أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر من الاختلاط أن أجلس مع أختي زوجتي وزوجها؟ أنا والأهل والأولاد، ويعني بصفة عامة ما هو ضابط الاختلاط مع الأقارب؟ وجزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع ده، أما بعد، فإن الاختلاط المحرم هو الذي يكون بالنظر والكلام، يكون بالنظر وبالكلام ولغير حاجة. وأما إن جلس الأخ مع أخيه في حضور زوجتيهما أحيانا دون أن يحدث اختلاط بالنظر أو بالكلام، على أن تكون الزوجتان كلاهما قد احتجب الاحتجاب الشرعي، يعني لبس الملابس الشرعية، فهذا نرجو أنه لا شيء فيه إلا أن يكون الغير حاجة وأن يكون على الدوام أو الاستمرار. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم.